بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإخلاص أيها الإخوة هو فرض في سائر الأعمال والأقوال في الدين. عبادة القلب الإخلاص، وعبادة الجوارح أن تنفذ أمر الله عز وجل. من الخارج انصياع لأمر الله، من الداخل الإخلاص. والإخلاص روح الدين، وجسم بلا روح ميت لا معنى له. وجوه الإخلاص ستة. الوجه الأول إخلاص الملة من جملة الملل، قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحق واحد، والله عز وجل قال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا بد من أن تكون مع التوجيهات الإلهية ومع الملة الصحيحة. أيها الإخوة، هذا الإخلاص يعني أن تكون مع الحق. هناك باطل مغلف بالحق، هناك حق يشوبه باطل. فالحق الصافي الصرف هو ما يقودك الإخلاص إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المصالح تتناقض مع الإخلاص. لو أن الإنسان له مصلحة في شيء منتفع بطريقة لا ترضي الله عز وجل، الانتفاع بطريقة محايدة أو بعيدة عن سنة رسول الله، إذا انتفع منا تمسك بها، إن تمسك بها ليس مخلصا. الإخلاص أن تكون مع الحق حيث كان، ولو ضرب الحق مصلحتك. المشكلة هو المصلحة. إذا الإنسان انتفع من اتجاه معين، انتفاع مادي يتمسك به ويقاتل من أجله، هو يقاتل من أجل مصلحته لا من أجل الحق، لأنه ارتبط الانتفاع بهذا الاتجاه. هذا شيء واضح جداً. يعني قد يكون الإنسان قانع أشد القناعة أنه ليس على حق، ولكن هذا الاتجاه جلب له مكاسب جمة فهو متمسك به. الإخلاص أن تكون مع الحق ولو ضربت مصالحك، ولو فقدت كل مكاسبك. الإخلاص أن تكون مع الحق. الوجه الثاني للإخلاص قال: إخلاص الدين من الفرق والشيع والأهواء الفاسدة والبدع المضلة. وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. الذي يرضي الله أن تنتمي إلى مجموع المؤمنين، لا أن تشكل لحالك جماعة صغيرة وأن تكفر كل ما عداها. هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. بهالطريقة هي مزقت المسلمين وفرقت شملهم وجعلتهم شيعا وأحزابا، ضعفوا وقوي عليهم عدوهم. وهذه أكبر مشكلة يعاني منها المسلمين، أن كل فئة تدعي أنها وحدها على حق وما سواها باطل. أما الإيمان الصادق، كل إنسان صحت عقيدته واستقامت سريرته واستقام عمله أخوك في الله، إن كان من جامعك أو مو من جامعك، من جماعتك أو مو من جماعتك. الانتماء إلى مجموع المؤمنين لا إلى فقاعة صغيرة لا تشكل شيئا من عالم المسلمين. فهذه الآية تغطي هذا الوجه الثاني: إخلاص الدين من الفرق والشيع والأهواء الفاسدة والبدع المضلة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقال: هم أهل البدع وأنا منهم بريء وهم مني براء. أهل البدع يعني أحدث في الإسلام شيء لم يكن من قبل، أحدث في عقيدة المسلمين، أو أحدث في عبادات المسلمين عبادة ليست من سنة رسول الله، لأن السنة متوازنة من عند حكيم عليم، من عند خبير، من عند خالق الأكوان. فلما الإنسان يعدل، يضيف، يحذف، كأنه يتهم هذا الدين بالنقص أو بالزيادة. ومدام إنسان اخترع شيء هذا لا ينجح، أوضح شيء ورهبانية يبتدعوها ما كتبناها عليه، لأنها فوق طاقة البشر. الميل الجنسي متغلغل في أعماق النفس، هكذا أراده الله عز وجل، أراده ليكون حفظاً للنوع من الاندثار. فلما من حرم الزواج ولو النية طيبة، ولو النية النسك والتعبد والانقطاع لله عز وجل، بس هذا الشيء ما أمر الله به ولا سمح به، ويتناقض مع بنية النفس ومع فطرتها. فالرهبانية التي تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، هم حينما كتبوها على أنفسهم أعلنوا أنه في سبيل الله، لأنها لم تشرع لهم فما رعوها حق رعايتها. لذلك تجد الانحراف الشديد جدا في الذين عزفوا عن الزواج، وقعوا في انحرافات أخطر. فقال: يا عائشة، هم أهل البدع وأنا منهم بريء وهم مني براء. والحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. النبي قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. 3 قرون شهد لهم النبي بخير له، يعني أصحاب النبي والتابعون وتابعو التابعين. يعني هذه القرون الثلاثة فهم الدين فهما صحيحا وطبق تطبيقا صحيحا، وأي فهم معاصر للدين بعيد عن فهم الصحابة وفهم التابعين وفهم تابعي التابعين فهو فهم منكر وانحراف عن خط سير الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتبعوا لا تبتدعوا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وإياكم والحدث والبدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإياكم والتبدع والتعمق، فإن شرار عباد الله المتعمقون المتشدقون، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن شذ شذ في النار. في القول يعني لا أدري، يقول إبليس: سولت لأمة محمد بالمعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار. يعني إبليس يسول للإنسان المعصية، لكن الإنسان معه سلاح فتاك وهو الاستغفار. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلا، ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلا، مبتدع ناسك وعالم فاجر. فالعالم الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره، يعني شخص متعمق معه شهادة عالية جدا في أصول الدين، وإذا تكلم بذل القائلين، وإذا شرح نص أبدع في الشرح، وله مؤلفات. تدخل لحياته الخاصة ما في التزام، يعني يعطي نفسه ما تشتهي، بل إنه يقترف بعض المعاصي. فالناس رغم علمه واختصاصه وتفوقه وطلاقة لسانه وذاكرته القوية ومؤلفاته يزهدون فيه، لأن سلوكه لا يتناسب مع علمه. هي طرفة، إنسان أنيق جداً، تكلم كلام بذيء جداً، فقال له واحد يا بتلبس مثل حكياك يا أحكي مثل نفسك، ما بيتناسبوا هذول. هالأناقة البالغة بدها كلام مهذب. فكمان إنسان معه اختصاص عالي بأصول الدين وله يعني طريقة بارعة في عرض الدين، هذا المستوى الرفيع في العلم ما بيتناسب معه بدع وفسق وفجور وتفلت. نعم. الثاني أشد خطراً، أول واحد العالم الفاجر زهد الناس في علمه لما يرون من فجوره، أما المبتدع الناسك واحد مستقيم لكن جاء بشيء في الدين لم يكن من قبل، فالذي يسلك بدعته في الناس صلاحه واستقامته. والحقيقة استقامة العقيدة أخطر من استقامة السلوك، لأن المبتدع لا يتوب. المبتدع لا يتوب، السبب المبتدع يظن أنه على حق وحده وما سواه على باطل. دائماً المبتدع يتهم الآخرين بالانحراف، فإذا كان مستقيم يعني استقامة ظاهرية يجذب الناس إليه مع أنه مبتدع. وكما هو معلوم الله عز وجل رتب المعاصي ترتيب تصاعدي، بدأ بالفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، ثم الشرك، ثم الكفر، وجعل في قمة هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التوجيه الغلط أن تبني الإنسان بناء غير صحيح، أن تؤله شخص، أن تتساهل بالتكاليف، أن تشدد بتكاليف معينة. يعني الشيء الذي يؤلم أنه كل جماعة تأخذ ناحية بتبالغ فيها وبتعتز فيها وبتأخذ نظر الناس وبتتساهل تساهل خطير بنواحي أخرى، فالذي يحصل كل فئة تدعي أنها على حق وحدها لما تبالغ به من بعض فرائض الدين. وفي نقاط أخرى في تساهل فيها، صرنا نحن أمام مجموعة أديان وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. صار الإنسان إذا بده يتميز ويتفوق بيجيب شيء في الدين لم يكن من قبل، بيركز عليه. وكل فرقة لها طريقة عجيبة في التركيز على شيء والإخلال بشيء آخر، يطلع بالنهاية إنه كل واحد شايف حاله على حق وحده ونازين المسلمين ببعضهم، طعن وعداوة وبغضاء، وهذا يصالح العدو. أما لو أن السنة وسعتنا جميعاً وطبقناها جميعاً وما ابتدعنا في الدين لاجتمعنا ولا أصبحنا قوة قوية، لأن المبتدع دائماً يأتي بشيء لم يكن في الدين، يدعي أنه على حق، نزعته عدوانية، يؤله الأشخاص، يخفف التكاليف أو يزيدها، يخففها أو يزيدها، يؤله الأشخاص، له نزع عدواني. هذه أمراض المسلمين. والشيء المؤلم جدا أمراض المسلمين في الشرق هي نفسها في الغرب، أينما ذهبت حتى في أقصى البلاد تلاقي يعني من هؤلاء، أنت مو من جماعتنا، فالجامع للجماعة الفلانية، إذا دخل واحد من جماعة أخرى يا ويله كأنه كافر. والجمع هي أمراض المسلمين. فلذلك الصواب أن تنتمي إلى مجموع المؤمنين، أن يكون المؤمنون جميعا أمة واحدة. أما الانتماء إلى فقاعات صغيرة هذا يفرق. الوجه الثالث في الإخلاص، إخلاص العمل من دقائق الآفات وخفايا العلل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من خاف المقام بين يدي العلام فليعمل عملا صالحا، أي على أساس الإخلاص والتمام، ولا يشرك ولا يرائي بطاعة ربه أحدا. من الأنام قال عليه الصلاة والسلام: ينادى المرء يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء ينسب إليها، يقال له: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا ظالم، ضل سعيك وبطل عملك، اذهب فالتمس الأجر ممن كنت تعمل له. يعني أكثر شيء مؤلم أنه إنسان مجير لإنسان، إنسان يعمل لإنسان، هذا هو الشرك. لا يليق بك إلا أن تكون لله، لا يليق بك إلا أن تعمل لله، فإن جيرت عملك لإنسان كنت عبدا لهذا الإنسان. قال له: اذهب فالتمس الأجر ممن كنت تعمل له. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، يعني أراد الشهرة الله يرفع شأنه، ومن رأى رأى الله به. وكم من موسع عليه في الدنيا مقتر عليه في الآخرة، وكم من مقتر عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة ومستريح ومستراح منه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بطاعته أحدا. فإن هذا الأحد الشخص لا يضرك ولا ينفعك، ولا يرزقك ولا يحفظك، ولا يعطيك ولا يمنعك، ولا يحييك ولا يميتك. أخلص عملك لمن يقدر لك على هذه الأشياء كلها. الآن في بعض الشواهد، قيل: من غضب إذا ذكرت عيوبه فهو مرائي. إذا إنسان ذكرته بعيب أم غضب فهو مرائي، أما إذا مخلص يقول: الله يجزيك الخير، والله ما لي من كذا، فتلاقي ينصاع للحق سريعا. ومن ازداد بالمديح وانتقص بالذم فهو مرائي. إذا مدحته بجود أكثر، خففت المديح، هذا الجربان كل ما حكيت له بينبسط. في شخص عبد المديح يستجدي المديح، فإذا مدحته بيزداد، إذا ما مدحته بخف. طبعاً بس بالمناسبة حتى أكون دقيق، المؤمن إذا مدحته يربو الإيمان في قلبه بيزداد، هون بالازدياد شكر لله عز وجل. وإذا كان ما مدحته استقامته هي هي. أما إذا كان مدحت إنسان ضعيف الإيمان بينمو الشرك فيه. أنت يا بتنمي الشرك يا بتنمي الإيمان. المؤمن يمدح، لأنه في حديثين: المداحون أحثوا في وجوههم التراب. قال له: ويحك، قطعت ظهره. وفي أحاديث: الإيمان يربو في قلب المؤمن إذا مدحته. فكيف نوفق بينهما؟ الموحد إذا مدحته يزداد لله شكر، والمشرك إذا مدحته يزداد اعتزاز بشركه. وقيل: يعني هناك من يشرك بالله عز وجل يقال له: يا عبيد الشهوات، خذوا أجوركم ممن عملتم له. الوجه الرابع للإخلاص لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني المخلص كلامه كله في سبيل الله، ما في عنده كلام، يعني دائما لا يمدح ذاته، دائما يمدح ربه، يتكلم الكلمة المناسبة، الكلمة التي تجمع ولا تفرق، التي تؤلف ولا تبعد، التي ترقى بالإنسان ولا تبعده عن الله عز وجل. الأضواء كلها مسلطة على الكمالات الإلهية والكمالات النبوية وأصحاب رسول الله. إذا الضوء سلطناه على الذات صار في شهوة، هذه شهوة العلم، فالإنسان يبتعد قدر الإمكان عن أن يمدح ذاته، وإلا وقع في مطب كبير جدا. كنت أقول دائما إنه القمة بلوغها صعب جدا، وأصعب من ذلك أن تبقى فيها، لأنه في طرق تنقلك إلى القاع سريعا وهو الغرور. الإنسان إذا نجح في عمل، نجح في دعوة، نجح بعمل خيري، المفروض أن يبقى في أعلى درجة من التواضع، وإلا يسقط في مطب الغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحا دخلها متأطئ الرأس تواضعا لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.